قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون لو أنهم كانوا يهتدون ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساهلون لا يتساهلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساهلون لا يتساهلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فعسى أن يكون من المفلحين فعسى أن يكون من المفلحين فعسي أن يكون من المفلحين أن يكون من المفلحين فعسي أن يكون من المفلحين فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب وآمن وعمل